الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم جميعا إلى لقاء جديد في شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة. وكنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: على العرش استوى وعلى الملك احتوى. وقلنا بأن المصنف عليه رحمة الله ذكر هنا صفة استواء الله عز وجل باللفظ الذي جاء به القرآن، وأنه فيما مضى قال: وهو فوق عرشه المجيد بذاته. فكرر هنا ذكر علو الله عز وجل واستوائه على عرشه باللفظ الذي جاء به القرآن. وقلنا إن هذا ما استحسنه أهل العلم لأنه وافق النص. وذكرنا أن ذكر استواء الله عز وجل على عرشه قد جاء في القرآن في 7 مواضع. فجاء مرة بلفظ الرحمن على العرش استوى في سورة طه، وجاء 6 مرات بلفظ ثم استوى على العرش في سورة الأعراف ويونس والرعد والفرقان والسجدة والحديد. وكنا قد وقفنا عند هذا الحد على ما أذكر. ونبين هنا معنى الاستواء الذي ورد في هذه النصوص، ونسوق شيئا من كلام أهل العلم وأهل اللغة في ذلك. فمعنى استوى في هذه النصوص على وارتفع، معنى استوى في هذه النصوص على وارتفع. قال الإمام البخاري في صحيحه: باب: وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. قال أبو العالية: استوى إلى السماء ارتفع. فسوهن أي خلقهن. وقال مجاهد: استوى على العرش. هذا كلام البخاري في صحيحه عليه رحمة الله، ينقل كلام السلف، كلام أبي العالية وكلام مجاهد. وقال الإمام البغوي عند تفسير قول الله تعالى: ثم استوى إلى السماء، قال ابن عباس وأكثر مفسر السلف: أي ارتفع إلى السماء. وقال الإمام الطبري رحمه الله عند تفسيرها، أي تفسير آية البقرة، بعد أن ذكر أقوال الناس في الاستواء، قال رحمه الله: وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه: ثم استوى إلى السماء فسواهن، أي علا عليهن وارتفع، فدبرهن بقدرته وخلقهن 7 سماوات. ثم قال رحمه الله: والعيب والعيب ممن أنكر المعنى المفهوم من كلام العرب في تأويل قوله تعالى ثم استوى إلى السماء الذي هو بمعنى العلو والارتفاع. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا المعنى أيضا أي على وارتفع هو قول أئمة اللغة المعتبرين. قال الأخفش رحمه الله استوى أي على، استوى أي على، وقد نقله عنه الأزهري في تهذيب اللغة وغيره كذلك. وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي وهو إمام اللغة أيضا وواضع علم العروض أتيت أبا ربيعة الأعرابي وكان من أعلم من رأيت، وكان على سطح أي على سطح بيته أو سطح منزله، فلما رأيناه أشرنا إليه بالسلام فقال استووا، فلم ندري ما قال أي لم يستمعوه، فقال لنا شيخ عنده يقول لكم ارتفعوا. ماذا قال لهم؟ قال لهم استووا يعني ارتفعوا. قال الخليل بن أحمد رحمه الله حينها هذا من قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان يقول ارتفع. وكذلك قال أبو عبيدة معمر بن المثنى وهو إمام من أئمة اللغة، وكذلك قال الفراء أن استوى بمعنى ارتفع كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري بعد نقله كلام البغوي الذي سبق أن ذكرناه. وكذلك قال ثعلب وهو أيضا من أئمة اللغة. فعن إسحاق الكلابي قال سمعت أبا العباس ثعلبا يقول استوى على العرش على. وكذلك قال ابن الأعرابي وهو من أئمة اللغة كما نقله عنه غير واحد من أهل العلم ومن أهل اللغة. وقول المصنف رحمه الله على العرش استوى وعلى الملك احتوى جاء به للرد على من أنكر استواء الله عز وجل على عرشه وعلوه علو ذات، وقالوا إن هذا مجاز. فأول استواءه سبحانه وتعالى بالملك والقدرة والاستيلاء وغيرها من التأويلات التي لا تصح. وأشهر هذه التأويلات تأويل الاستواء بالاستيلاء، ونذكر هنا إبطال هذا التأويل الفاسد من عشرة أوجه بإذن الله تعالى نذكر عشرة أوجه لإبطال تأويلهم لاستواء الله عز وجل بالاستيلاء. فالوجه الأول أن يقال بأن النصوص التي جاءت في كتاب الله عز وجل جاءت كلها بلفظ الاستواء، فلا يمكن تجاوز هذا اللفظ إلى غيره بحال من الأحوال. الثاني أن المجاز لا يصار إليه إلا بقرينة، فإن لم ترد أو لم توجد قرينة لزم البقاء على الحقيقة، وليس ثمة قرينة نقلية ولا عقلية تحملنا على القول بالمجاز. يعني الذين قالوا بالمجاز قالوا إن المجاز يستعمل عند وجود علاقة بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي، وأن تكون هناك قرينة تحمل على إرادة المعنى المجازي. يعني القرينة قد تكون لفظية نصية وقد تكون عقلية. مثلا إذا قلنا جاء أسد على فرسه، فجاء أسد على فرسه، استعملنا هنا كلمة الأسد مجازا التي هي في الحقيقة يراد بها الأسد المفترس، الحيوان المفترس الذي نعرفه، فاستعملناها للدلالة أو للتعبير عن الفارس الشجاع. طيب ما القرينة هنا التي عرفنا بها أن استعمال لفظ الأسد هو استعمال مجازي عند من يقول بالمجاز؟ القرينة هنا لفظية، وهي قولنا في الجملة جاء الأسد راكبا على فرسه. فهل يمكن أن يركب الأسد الحقيقي الحيوان المفترس على الفرس ويسوقه؟ لا. فهذه قرينة تدل على أن المعنى الذي استعملناه هو معنى مجازي. وهنا فهذا مثال أردت أن أقرب به الأمر إلى الأذهان. فهنا لم يأتي في أي آية من الآيات قرينة لا لفظية ولا معنوية تحمل على القول بالمجاز، فيبقى اللفظ على حقيقته. الوجه الثالث لإبطال هذا التأويل، يقال لو صح تأويل الاستواء بالاستيلاء فلا وجه لاختصاص العرش بذلك دون سائر المخلوقات. ومثل ذلك يقال أيضا في تأويل الاستيلاء بالملك وبالقدرة، فلا وجه لذكر العرش دون غيره، فهو سبحانه وتعالى مالك السماوات والأرض والجبال والبحار والإنس والجن وغيرها من المخلوقات، وهو القادر عليها كذلك، فلا فرق في ذلك بينها وبين العرش. الله عز وجل مالك كل هذه الأشياء، وهو سبحانه وتعالى قادر على كل هذه الأشياء، فلا وجه لأن نذكر العرش دون هذه الأشياء، ولا وجه إذا صح وسلمنا لهم أن استوى بمعنى استولى أن يقول استوى على العرش وهو قد استولى على السماء وعلى الأرض وعلى ما فيهن ومن فيهن وما بينهما وغير ذلك من المخلوقات. فلا وجه في تخصيص ذكر العرش دون سائر المخلوقات. الوجه الرابع أنه لا يعلم أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من السلف الصالح عليهم رضوان الله قال بهذا القول، وهم أعلم الناس بالقرآن وبالسنة وباللغة العربية، وهم أولى الناس بالاتباع من الجهمية ومن المعتزلة بلا ريب وبلا أدنى شك. الوجه الخامس، وهذا الوجه سنطيل فيه شيئا ما لأننا نذكر فيه بعض ما يستدلون به لتسويغ تأويلهم. الوجه الخامس أن تأويل الاستواء بالاستيلاء غير معروف في لغة العرب، وقد استدلوا عليه ببيت لا يعلم قائله، ونسبه بعض أهل العلم للأخطل النصراني، وهو قوله إن صحت النسبة إليه: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. فهنا أخذوا من هذا البيت قوله قد استوى بشر على العراق، أي قالوا بمعنى استولى على العراق من غير سيف أو دم مهراق. وهذا أي استعمال هذا الاستعمال استوى بمعنى استولى، هذا استعمال دخيل على العرب، فهم لم يكونوا يستعملون كلمة استوى بهذا المعنى. وسبق أن ذكرنا معنى استوى عندهم، ذكرنا قول أئمة اللغة الذين يرجع إليهم فيه بما فسروه، أنهم فسروه بأنه بمعنى على وارتفع، فهذا الاستعمال بمعنى استولى لا يعرف في اللغة وهو معنى دخيل. قال ابن عطية رحمه الله في تفسيره: فقد قيل في قول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق إنه بيت مصنوع. بيت مصنوع أي هذا البيت بيت مختلق مكذوب مدسوس، جاءوا به ليبرروا هذا التأويل الفاسد ويزعموا أنه من استعمالات العرب وهو ليس كذلك. وقال ابن عاشور عليه رحمة الله في التحرير والتنوير: وقيل الاستواء يستعمل بمعنى الاستيلاء، وأنشدوا قول الأخطل قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، قال وهو مولد، وهو مولد. وقال في موضع آخر: وأراه بعيدا لأن العرش ما هو إلا من مخلوقاته، فلا وجه للإخبار بالاستيلاء عنه. أنكر تفسير الاستواء بمعنى الاستيلاء عليه رحمة الله. بل إن المسموع عند العرب في أشعارهم خلاف ذلك، خلاف ما جاء في هذا البيت. من ذلك قول الشاعر: فصبحهم ماء بفيفاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى. فصبحهم ماء بفيفاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى. وهذا البيت ذكره الخليل بن أحمد في كتاب العين، وكتاب العين هذا يعده أهل اللغة أول معجم عند العرب بعد الإسلام، هو يعني كتاب جمع فيه كلمات العربية ثم رتبها من جاء بعض من جاء بعده، فكان أول معجم بمفهوم المعجم أو بمفهوم القواميس. وقوله استوى أي علا وارتفع، قال وقد حلق النجم اليماني فاستوى، قوله فاستوى أي علا وارتفع. والنجم اليماني هو نجم سهيل المعروف الذي تعرفونه، هذا يسمى النجم اليماني، فقوله استوى أي علا وارتفع. ولا يمكن بحال من الأحوال أن يكون استوى هنا بمعنى استولى، لأن النجم لا يستولي، فقوله وقد حلق النجم اليماني فاستوى أي على هذا النجم وارتفع، فهذا ما كانت تعرفه العرب وهذا ما كانت تقوله في أشعارها. بل قيل إن بيت الأخطل هذا محرف وليس كذلك أصلا، بل هو في الأصل بشر قد استولى على العراق من غير سيف أو دم مهراق. فقال بعض أهل العلم ومن هؤلاء ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، قال إن أصل البيت ليس كما يرددونه ويزعمونه، بل أصل البيت هو بشر قد استولى على العراق، فأصل البيت جاء بذكر لفظ الاستيلاء أصلا وليس بذكر لفظ الاستواء، فأصل الكلمة في البيت استولى، ولكنهم حرفوا البيت وأبدلوا استولى باستوى وقدموا وأخروا في الكلمات ليوافق هذا البيت تأويلهم، ثم ليعتمدوا عليه بعد ذلك في تبرير ذاك التأويل. فهذا الوجه الخامس، وقد أطلنا فيه شيئا ما كما قلت، لأن هذه الشبهة هي من أكثر الشبه التي يستدلون بها لتسويغ هذا التأويل لغة، ولا مسوغ له كما ترون. الوجه السادس لإبطال هذا التأويل أن يقال بأن تأويل الاستواء بالاستيلاء يلزم منه لوازم باطلة ومعان فاسدة، منها أن العرش كان داخلا في ملك غيره سبحانه وتعالى عما يقولون قبل أن يستولي عليه. حينما نقول استولى كما سبقا ذكرنا، الاستيلاء يكون بالمغالبة. ما معنى هذا؟ معنى أن العرش كان عند غير الله عز وجل ثم استولى عليه ربنا عز وجل وتعالى عما يقولون وافتكه ممن كان عنده، تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. الوجه السابع من اللوازم الباطلة أيضا لتأويل الاستواء بالاستيلاء أن الله عز وجل كان عاجزا عن الاستيلاء عليه قبل ذلك، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. ما معنى ذلك أيضا وما هي اللوازم الفاسدة أيضا الأخرى؟ قبل أن يستولي الله عز وجل على العرش، لو قلنا بقولكم نقول لهم سلمنا لكم جدلا استوى بمعنى استولى، طيب قبل أن يستولي الله عز وجل على العرش لماذا لم يستولي عليه من قبل؟ هل كان عاجز؟ فهذا أيضا من لوازم هذا التأويل الفاسد والعياذ بالله. الثامن أن يقال في استواء الله عز وجل كما يقال في السمع والبصر وفي سائر صفات الله عز وجل، نمرها كما جاءت ونثبتها لله عز وجل دون خوض في الكيف. فما نقول لهم فما وسعكم قوله في ذات الله وفي سمعه وبصره وصفاته التي تثبتونها يسعكم قوله في استواء الله عز وجل على عرشه، فهذا من ذاك وهذا مثل ذاك، ألستم تقولون إن لله عز وجل ذات؟ يقولون بلا شك نقول إن لله ذات. طيب وللمخلوق ذات؟ يقولون للمخلوق ذات. هل ذات المخلوق كذات الله؟ يقولون لا أعوذ بالله، بل ذات المخلوق ليست كذات الله. فكذلك يسعكم ما قلتموه في الذات أن تقولوه في صفات الله عز وجل وفي استوائه. التاسع، الوجه التاسع، يقال لمن أول الاستواء بالاستيلاء لأن الاستواء من صفات المخلوقين بزعمهم، إن الاستيلاء أيضا من صفات المخلوقين. طيب ما قلتم إن الاستواء من صفات المخلوقين لذلك أولناه بالاستيلاء. طيب الاستيلاء أليس أيضا من صفات المخلوقين؟ ها قد عدنا إلى نفس الدائرة التي فررتم منها. فإن قالوا إن استيلاء الله عز وجل ليس كاستيلاء المخلوق، قلنا وكذلك إن استواء الله عز وجل ليس كاستواء المخلوق. فما دمتم تؤولون لتقولوا في الأخير استيلاء ليس كاستيلاء المخلوق، فقولوا منذ البداية أو من البداية استواء ليس كاستواء المخلوق دون كل هذه الإطالة ودون وجع الرأس هذا. يعني أنتم ستصلون إلى نتيجة كنتم تستطيعون أن تصلوا إليها منذ البداية، استواء ليس كاستواء المخلوق. لماذا تذهبون كل هذا المذهب وتطيلون كل هذه الإطالة لتقولوا في الأخير استواء ليس كاستواء المخلوق؟ فهم يناقضون أنفسهم بذلك. الوجه العاشر والأخير لإبطال هذا التأويل بأن يقال إن تأويل الاستواء بالاستيلاء فيه شبه بفعل اليهود حين أمرهم الله عز وجل بأن يقولوا حطة فقالوا حنطة، فاليهود زادوا نونا والمعطلة زادوا لاما، فهذا من ذاك. نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهوان، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد اللام للنقصان. ففعل الجهمي وفعل المعطلة بصفة عامة هو فيه شبه من فعل اليهود، وفيه شبه من تحريفهم لكتابهم، فهم بذلك وقعوا في التحريف من غير لا يشعرون، ولكن الله عز وجل حافظ دينه وحافظ لكتابه سبحانه وتعالى. فتلك عشرة كاملة من أوجه إبطال تأويل استواء الله عز وجل على عرشه بالاستيلاء، وهي بفضل الله عز وجل وبإذنه من غير تكلف ولله الحمد. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. قوله رحمه الله وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، معناه أن أسماء الله عز وجل بلغت في الحسن غايته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لم يقل حسنة فقط بل الحسنى، التي بلغت في الحسن الغاية أي لا أحسن منها. وكذلك صفاته، فهي صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ومن خصائص أسماء الله الحسنى أنها توقيفية، وكنا قد ذكرنا فيما مضى شيئا من هذا. ومعنى كونها توقيفية أي يجب الوقوف فيها على ما جاء في نصوص الكتاب والسنة، فلا ينبغي أن يزاد فيها أو ينقص من غير دليل ولا مجال للعقل فيها. قال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فتسمية الله عز وجل بأسماء لم تثبت له ولم ترد داخل في القول على الله عز وجل بغير علم، بل هو أعظم من القول على الله عز وجل بغير علم في الأحكام الشرعية أو المسائل الفقهية أو الأمور العملية، لأن هذا الأمر يتعلق بذات الله عز وجل وبأسمائه وبصفاته. ومن خصائص أسماء الله الحسنى أيضا أنها غير محصورة بعدد معين، غير محصورة بعدد معين، ودليل ذلك ما رواه أحمد وغيره من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخر الحديث. فبين الله عز وجل في هذا فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن هناك أسماء لله عز وجل استأثر بعلمها فلا يعرفها غيره سبحانه وتعالى. وإذا كانت هناك أسماء لا يمكن لأحد أن يعرفها دل ذلك على أن أسماء الله عز وجل لا يمكن أن تحصر بعدد معين. ولا تعارض بين هذا وبين قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فذكر 99 هنا معناه أن من أحصى هذا العدد بالذات من الأسماء دخل الجنة، وليس معناه أنه عدد أسماء الله عز وجل. لو قلنا مثلا إذا جاء عشرة أشخاص مثلا نبدأ الدرس، فيحصل بدء الدرس مثلا بقدوم العشر، ولكن لا يعني أن عدد الطلاب عشر، فهذا للتقريب المعنى إلى الأذهان. فقوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي من أحصى هذا العدد المعين المذكور دخل الجنة، وليس معناه أن هذا العدد هو العدد الكامل لأسماء الله سبحانه وتعالى. ومن خصائص صفات الله عز وجل، تحدثنا عن شيء من خصائص أسماء الله، ومن خصائص صفات الله عز وجل أنها على نوعين: صفات ذاتية وصفات فعلية. افتحوا لي أذانكم وأرعوا سمعكم لأن هذا تأصيل مهم وهو سهل بإذن الله، ولكن تنبهوا له ونختم به بإذن الله تبارك وتعالى. قلنا صفات الله عز وجل على نوعين: صفات ذاتية وصفات فعلية. فالصفات الذاتية هي الصفات القائمة بذات الله عز وجل اللازمة لها التي لم يزل متصفا بها أزلا وأبدا، كالعلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والخلق والحكمة ونحوها من صفات الله عز وجل. فهذه تسمى الصفات الذاتية لأنها قائمة بذات الله عز وجل، لا تنفك عن ذات الله عز وجل، وهي قائمة بذات الله عز وجل أزلية كأزلية ذات الله عز وجل. ويدخل أيضا في هذا النوع أي في صفات الذات الصفات الخبرية التي لا تثبت إلا بالنص، كصفة الوجه لله تبارك وتعالى. فهذه من صفات الذات عز وجل لأنها تتعلق بذاته ولا ترتبط أو لا تتعلق بالمشيئة. فهذا إذن النوع الأول هي صفات ذاتية أو صفات الذات. النوع الثاني هي الصفات الفعلية، والصفات الفعلية هي الصفات التي تتعلق بمشيئته وإرادته، يفعلها إن شاء يفعلها سبحانه وتعالى إن شاء متى شاء، كالاستواء على العرش والنزول سبحانه وتعالى كنزوله في الثلث الأخير من الليل، والمجيء سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. فهذه من صفات الأفعال يفعلها الله عز وجل إذا شاء. فالفرق بينها وبين الصفات الذاتية أن الصفات الذاتية قائمة بذات الله عز وجل لا تنفك عنها، ليست مرتبطة بالمشيئة، لم يزل عليمة، لم يزل حية، لم يزل قديرة منذ ما لا بداية. أما الصفات الفعلية فهي التي يفعلها متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. وقد تكون بعض الصفات ذاتية فعلية في نفس الوقت، كصفة الكلام مثلا التي سيأتي الكلام والحديث عنها بإذن الله تبارك وتعالى، نختم بها في الدرس القادم بإذن الله. كصفة الكلام فباعتبارها أزلية وأن الله عز وجل لم يزل متصفا بها وأن الله عز وجل لم يزل متكلما منذ الأزل، فهي صفة ذاتية أي قائمة بذات الله، فالكلام صفة من صفات الله القديمة الأزلية. وباعتبار أحد الكلام وأن الله عز وجل يتكلم متى شاء فهي صفة فعلية. فحينما كلم الله عز وجل موسى تكليما حينها أراد سبحانه وتعالى وشاء أن يكلمه فكلمه. فأحد كلام الله عز وجل لموسى هي صفة فعلية، أما كلام الله عز وجل كصفة وأن الله يتكلم فهي صفة ذاتية قديمة. فهذا معنى أن بعض الصفات هي ذاتية وفعلية. ويعبر بعض أهل العلم أو أهل العلم عن هذه الصفات الذاتية الفعلية أيضا بأنها صفات قديمة النوع حادثة الأحد، وهذا قد نذكره بإذن الله في الدرس القادم أيضا حينما نتحدث عن كلام الله عز وجل. فنوع كلام الله عز وجل أزلي قديم، وأحاد الكلام كما قلنا حينما كلم موسى وحينما أوحى الله عز وجل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم الصلاة ومثل هذا، هذه الأمور هذه من أحاد الكلام، جاءت حادثة أي بمشيئة الله. معنى حادثة هنا ليست مخلوقة أي واقعة، حدثت أي وقعت، يعني هذا معنى قولهم حادثة الأحاد. إذا فمعناها أن الله عز وجل يتكلم متى شاء. ومن هذه الصفات أيضا التي هي صفات ذاتية وفعلية أو صفات قديمة النوع حديث الأحاد أيضا صفة الخلق. فالله عز وجل لم يزل خلاقا ولم يزل خالقا منذ الأزل، منذ ما لا بداية، ولكنه أيضا يخلق إلى الأبد وسيبقى سبحانه وتعالى يخلق. فالصفة من حيث كونه خالقا سبحانه وتعالى وصفة الخلق هذه متصف بها سبحانه وتعالى منذ الأزل. ولكن أحد الخلق حينما خلق آدم شاء فخلقه، حينما خلق الجنة شاء فخلقها، حينما خلق السماوات والأرض شاء فخلقها، وهكذا حينما خلق العرش وهكذا. فأحد المخلوقات هذه تكون بها الصفة حينما يخلق الله عز وجل نقول بأنها قديمة النوع حديث الأحاد أو ذاتية باعتبار أنها أزلية، وفعلية باعتبار أحد الخلق. وكذلك أيضا صفة الرزق هي قديمة أزلية من حيث النوع، وكذلك حادثة من حيث الأحاد. لا يزال الله عز وجل يرزق، وهو الآن يرزق وسيبقى يرزق سبحانه وتعالى عز وجل أما يقولون علوا كبيرا. وقوله عليه رحمة الله لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة، هذا فيه بيان أن أسماء الله عز وجل وصفاته أزلية قائمة من الماضي الذي لا أول له، أبدية باقية إلى المستقبل الذي لا نهاية له. فلم يكن سبحانه وتعالى معطلا عن صفات ذاته وأفعاله ثم خلقها، ولم يكن سبحانه وتعالى معطلا عن أسمائه الحسنى قبل أن يعلمها خلقه ويسموه بها. يعني الله عز وجل صفاته أزلية، أسماؤه أزلية حتى قبل أن يعلمها الخلق، ليس يعني أن الخلق علموها بعد ذلك وعلمهم إياها سبحانه وتعالى أنه كان معطلا عنها، بل لا، هي أزلية قديمة لله سبحانه وتعالى. وهذه الجمل، هذا الكلام يرد به المصنف عليه رحمة الله على من قال إن أسماء الله عز وجل وصفاته مخلوقة كالجهمية ومن نحى نحوهم. تعالى الله عز وجل عما يقول الظالمون علوا كبيرا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا ومحمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. نجيب عن الأسئلة بإذن الله إن كانت هناك أسئلة. هذا سؤال من أسماء بارك الله فيها، هل يمكن القول إن صفة السمع ذاتية وفعلية؟ نعم يمكن قول ذلك. هناك من قال بأن صفة السمع وصفة البصر هي صفات ذاتية، وأنكر أن تكون صفات ذاتية فعلية، ولكن الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم أن صفة السمع هي صفة ذاتية فعلية، فهي صفة ذاتية باعتبار أنها أزلية قائمة بذات الله عز وجل، فلم يزل الله عز وجل سميعا سبحانه وتعالى، ولكنه يسمع إذا شاء ويسمع كل المسموعات، ويتعلق سمعه سبحانه وتعالى بما يحدث من كلام مخلوقاته، فإذا تكلموا سمعهم سبحانه وتعالى، فبهذا الاعتبار هي صفة فعلية، فهي قديمة النوع حديث الأحد. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها والله يسمع تحاوركما. يسمع هذه صيغة مضارع، فالله عز وجل سميع منذ الأزل، وسمع خولة بنت ثعلبة حينما جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادله في زوجها. فبهذا الاعتبار يعد بعض المحققين من أهل العلم صفة السمع من الصفات الذاتية الفعلية، والله تعالى أعلم. السلام عليكم، نرجو منكم الرد على عليهم في شبهة التحيز والجهة. شبهة التحيز والجهة، هذه التحيز ما معنى التحيز؟ التحيز أي أن الله عز وجل محصور في حيز معين، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرة. والجهة أي أن الله عز وجل في جهة من الجهات الست المخلوقة، أي تحيط به الجهات الست المخلوقة أو شيء من هذه الجهات، وهذا معنى فاسد ومعنى باطل، وقاله هؤلاء أو ما قاله هؤلاء إلا لأنهم شبهوا في أذهانهم، فشبهوا علو الله عز وجل بعلو المخلوق أو استواء الله عز وجل باستواء المخلوق، فظنوا بتشبيههم الذي في ذهنهم أن استواء الله يقتضي التحيز والجهة، فعطلوا الله عز وجل عن استوائه بزعمهم أنهم ينزهون الله عز وجل عن ذلك. والله عز وجل حينما نقول على وارتفع، أي هو أعلى من جميع المخلوقات سبحانه وتعالى، فليس هناك شيء أعلى منه. يعني هذه الجهات الفوق والتحت واليمين والشمال والأمام والخلف، هذه الجهات الست هي عندنا نحن المخلوقين في عالم الشهادة، ولكن في حق الله عز وجل فوق العرش ليس هناك إلا الله عز وجل. فوق العرش العدم، لا يوجد إلا الله عز وجل، والعدم شيء منفي ليس شيء موجود، فلا يمكن أن نتحدث عن مخلوق، ولا يمكن أن نتحدث عن شيء فوق الله أو شيء عن يمين الله أو عن شماله أو أن شيئا تحته والعياذ بالله. وهذا كل من تجسيمهم ومن تشبيههم لاستواء الله عز وجل باستواء المخلوق. وكان بعض الأخوة سألني على الخاص عن أحد من أثار له شبهة، فأجبته، ولكن يصلح هنا سؤال يعني شبيه مثل هذا نجيب عنها. يعني نعطيكم مثال بسيط في مخلوق لتفهموا، أعطيكم مثال عن مخلوق فوق مخلوق ولكنه مع ذلك متحيز ولا يمس هذا المخلوق المخلوق الآخر. ما هو هذا المثال؟ مثال عظيم جدا، هو مثال السماء. السماء أليست فوق الأرض؟ هي فوق الأرض. طيب هل تماس السماء الأرض؟ لا أبدا، بل سبحانه وتعالى يمسكها أن تزول على الأرض، ولو سبحانه وتعالى لم يمسكها لدكت الأرض دك. فهي السماء فوق الأرض ولكن دون ممس، وهي كذلك سبحان الله الأرض ليست دونه. يعني كون السماء فوق الأرض، هل الأرض دون السماء؟ لا، بل الذي في القطب الشمالي فوقه سماء، والذي في القطب الجنوبي فوقه سماء سبحان الله، مع أن السماء أعلى من الأرض. ومن كل جهة من جهات الأرض لو نظرنا بما لا نهاية من النقاط لوجدنا أن السماء محيطة بنا دون أن تمسها الأرض. فسبحان الله، هذا مثال بسيط نراه عيانا لمخلوق أعلى من مخلوق، وهذا المخلوق الثاني في نفس الوقت ليس دونه، وهذا المخلوق الذي هو أعلى منه ليس متحيزا، وهذا المخلوق الذي هو أعلى منه لا يمسه، سبحان الله ليس هناك ممس بينهم. فسبحان الله، هذا مثال لمخلوق على مخلوق يمكن تصوره في المخلوقات. فسبحان الله، إذا كان هذا في حق المخلوقين جاز، فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. وأنا هنا لا أضرب مثلا الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك، ولكن أبين لكم أن هذا جائز في حق المخلوق. فكيف فسبحان الله يستكثرون أن يستوي الله عز وجل على عرشه، ويكون سبحانه وتعالى غنيا عنه، ويكون سبحانه وتعالى غير متحيزا، وأنه سبحانه وتعالى لا يكون قد أحاطت به المخلوقات أو الجهات المخلوقة التي قلنا أنها تنتفي في حق الله عز وجل فوق عرشه، إنما هذه الجهات في هذه الحياة الدنيا وفي المشاهد في عالم الشهادة. فهذا تفصيل أرجو أن أكون وفقت في بيانه وفي إزالة هذه الشبهة، والله تبارك وتعالى أعلم. إن أصبت فيه فمن الله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. وإن كان مثل هذا كلام ذكره بعض أهل العلم لتقريب الأمر للأذهان. هل يمكن القول بأن كل صفة فعلية هي صفة ذاتية؟ لا، ليست كل صفة فعلية هي صفة ذاتية. وأبرز مثال على ذلك استواء الله عز وجل على عرشه. فصفة استواء الله عز وجل على عرشه هذه كان سبحانه وتعالى كما في الحديث ولم يكن شيء غيره، ثم خلق العرش سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش. فليست كل صفة فعلية ذاتية، ولكن أكثرها أو كثير منها هي صفات ذاتية باعتبار كونها أزلية قائمة بذات الله، وفعلية باعتبار أن الله يفعلها إذا شاء متى شاء. قال: هل اتفق السلف في جميع الصفات الخبرية؟ أقول إنهم اتفقوا في معظمها، اتفقوا في معظمها، حتى لا أنقل إجماعا لم أره أو لم أقرأه، ولكن على ما أعلم لا أكاد أذكر خلافا بينهم في الصفات الخبرية، كصفة الوجه لله سبحانه وتعالى وصفة اليدين ونحوها من الصفات. وبعض الناس من السلف رحمه الله كانوا يمرونها ولا يذكرون، كما قلنا أن أصل مذهب السلف ومنهج السلف أنهم كانوا يمرونها كما جاءت، ولكن لما خاض أهل الأهواء من الجهمية والمعتزلة وانتحلوا نحلة الفلاسفة وأقوالهم وبثوا السمومة في أمة الإسلام، تصدى لهم أهل السنة فأصاروا يفصلون هذه التفصيلات التي نذكرها. وإلا لو بقينا على المشرب والمعين الأول لما احتجنا إلى مثل هذه التفصيلات، ولكن لما لبس أهل الأهواء على الناس تصدى لهم أهل العلم والسلف الصالح والأئمة الأعلام، فردوا عليهم شبههم وأصلوا هذه المسائل وبينوها وقعدوها حتى لا يلتبس الأمر على الناس. السلام عليكم، ما هي الطوائف الذين هكذا يقول الذين يقولون بالاستيلاء وما حكمهم وجزاكم الله خيرا؟ هم طوائف كثيرة تقريبا ما عدا أهل السنة والحديث، أكثرهم يقولون يؤولون، ليسوا جميعا يقولون بالاستواء، منهم من يقول بالاستواء، منهم من يؤول بالملك، منهم من يؤول بالقدرة، ومنهم من يؤول بتأويلات غير هذه التأويلات، وهم كثر حقيقة على اختلاف توجهاتهم ومقالاتهم في المسائل الأخرى. لكن ما عدا أهل السنة الذين يجرون الصفات على كما جاءت على ظواهر النصوص ولا يخوضون في الكيف، ما عداهم الأشاعرة يثبتون لله عز وجل صفات المعاني والصفات المعنوية ويؤولون البقية، وما عداها وكذلك الماتريدية ما عدا هؤلاء ينفون الصفات بالكلية. فالجهمية ينفون الأسماء والصفات، والمعتزلة ينفون الصفات. هل أقول النجم كذا يحفظني، أو هل إن قول نجم كذا يحفظني من الشرك الأكبر أم الأصغر؟ إن اعتقد بأن هذا النجم يحفظه، أو هذه الأشياء التي يزعمونها وهذه الخزعبلات أنها تحفظه ابتداء، وأنها تستقل بها بالحفظ وبالضر والنفع من دون الله عز وجل، فلا شك بأن هذا من الشرك الأكبر. أما إذا اعتقد بأنها سبب من الأسباب ولم يتوجه إليها بسؤال أو دعاء، ولم يعلق قلبه بها، ولم يعتقد فيها نفعا وضرا استقلالا، فهذا من الشرك الأصغر، لأن الله عز وجل أو لأن الشرع لم يجعلها سببا. السلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله خير. هل ممكن توضيح أكثر شبهة أن صفات الله عز وجل مخلوقة؟ شبهة أن صفات الله عز وجل مخلوقة جاءت لأنهم زعموا أنهم لو أثبتوا صفات الله عز وجل فإنهم يثبتون شركاء مع الله عز وجل في القدم. قالوا إذا أثبتنا لله عز وجل الصفات فقلنا إنه سبحانه وتعالى عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، فإننا نجعل البصر والسمع والعلم والقدرة هذه أمور قديمة أزلية مع ذات الله، وهذا شرك في حق الله عز وجل، وهذا باطل. لماذا؟ لأن هذا التصور الغبي، اعذروني في الكلمة، قائم على فصلهم بين صفات الله عز وجل وذاته، فجعلوا الصفات كأنها أشياء مستقلة عن ذات الله عز وجل، فتوهموا أن إثبات الصفات يثبت لها القدم مع الله عز وجل، مع ذات الله، وهذا شرك. ولكن الصفات قائمة بالذات وليست أشياء منفصلة عن الذات، فالله عز وجل متصف، هو عليم متصف بالعلم، فالعلم قائم بذات الله عز وجل وليس منفصلا عنه، ليس منفصلا عن ذات الله. السمع قائم بذات الله وليس منفصلا عن ذات الله. القدرة صفة قائمة بذات الله وليس منفصلة عن ذات الله عز وجل. فإذا أثبتنا هذه الصفات وأنها قديمة، نحن نثبت قدمها بقدم ذات الله عز وجل، ولأنها معان قائمة بذات الله عز وجل وليست أشياء منفصلة عنه. ولكن هؤلاء توهموا أنهم لو أثبتوا فإنهم سيثبتون قدم أو أزلية أشياء منفصلة عن الله، وهذا شرك، وهذا باطل، وهذا جهل منهم وقعوا فيه بسبب دخول أقوال الفلاسفة عليهم وترجمتهم لكتب الفلاسفة وقراءتهم ما فيها، فأبتلوا في هذا المقتل والعياذ بالله، والله أعلم. شيخنا، الأرض مسطحة وليست كروية، هذا مبحث لن أجيب عنه، اعذروني في عدم الإجابة عنه. فقط أعطيكم خلاصة، قديما خاضوا في هذه المسألة وشنعوا على من قال إن الأرض كروية، ولكن يذهب كثير من المحققين من أهل العلم بأن كون الأرض مسطحة لا يتنافى مع كرويتها. أكتفي بهذا القدر من الإجابة ولا أفصل، لأن هذه المسألة مما يلبس التفصيل فيها على الناس، فهذا هو الصواب، والله تبارك وتعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله شيخ، جزاك ربي الجنة، ما قولك فيما قال فيما قالها الاستواء فيما قالها الاستواء عند القاضي أبي بكر الباقلاني؟ لم أفهم السؤال، لم أفهم السؤال. طيب، الأخت التي سألتني سؤال تعيد طرحه علي في الخاص أو إرساله إلي بإذن الله وأجيبها، لم أفهم سؤالها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله عز وجل أن أكون وفقت في حسن البيان وفي حسن الإجابة، وأن أكون وفقت إلى الصواب، فإن أخطأت فمني ومن الشيطان، وصلى الله على نبينا